بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التوبة والتحذير من اليأس والقنوط، كما قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم ذكر سيد عبد الملك خطورة اليأس والقنوط وسر نهي الله تعالى عنهما، فقال: لأن اليأس والقنوط قد يدفع البعض إلى الاستمرار في المعاصي والذنوب. وهنا طبعا الدور الذي يقوم به بعض الدعاة عندما ينشرون اليأس وينشرون القنوط، هنا في الحقيقة هم يحثون على المعصية من دون أن يشعر، لأن اليائس يقول: ما دام ليس لدي توبة وليس لدي رجوع ولا يمكن أن أقبل، إذن أستمر في هذا الخط. وبالتالي هنا طبعا من يسمون بالمرشدين، هناك من يتساهل تماما وفي الوعيد الإلهي ويبين الأمر بسيط والأمر سهل والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وطبعا هذا أيضا لا يفهم لأن الآية الكريمة: وأنيبوا إلى ربكم، ذكرت شروطا لتحقق التوبة، وهناك من هو عكسه يوقع الناس في اليأس والقنوط. فالكمال هو في المنهج القرآني، المنهج القرآني الذي يجعلنا ندعو إلى التوبة وفق شروطها بتلك المعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهي التوبة النصوح، التوبة المقبولة، وليس التوبة هكذا التي يردد فيها الإنسان ألفاظ الاستغفار وهو مقدم وهو مستمر على جرائمه. فبالتالي يعني اليأس والقنوط إذا لم يعالج هذا اليأس بالتوبة فإن صاحبه سيستمر في ذلك. يقول: قد يمثل هذا اليأس صدا لهم وعائقا لهم عن الإقبال إلى الله وعن التوبة، يظن أنه لا فائدة من التوبة وأن الله لن يتوب عليه ولن يغفر له. والله سبحانه وتعالى يحذر من هذا اليأس وهذا القنوط ويدعو إلى المبادرة والإسراع بالتوبة والإنابة، والله وعد بالمغفرة: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى هنا يذكر هذا الجميع، يعني مهما كان الذنب فالله تعالى يغفره بشرط هذا الأمر: إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. فالمطلوب هو الإنابة إلى الله، يعني ليس كما قلنا هناك من يوزع المغفرة، إن يقتصر فقط على إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويبرر بذلك للمعاصي ويعطي العاصي فرصة للاستمرار في المعصية، بينما الله سبحانه وتعالى يبين أو يعقب على ذلك بهذا الأمر: وأنيبوا إلى ربكم. المطلوب هو الإنابة إلى الله، الرجوع الصادق نفسيا، يتخذ الإنسان قرار بالعودة والإنابة إلى الله. إذا أردت أن يغفر الله ذنوبك فأرجع رجوعا كاملا لله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، قبل العذاب. ولهذا هنا الآية الكريمة فيها الرجاء وفيها التخويف في نفس الوقت. هناك رجاء أن الشخص لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن يعني بشرط أن الشخص يقدم، ليس فقط يتكلم، أو الشخص هكذا يوعد، يعني يوعد بأن الله تعالى يغفر له ثم من دون أن يقدم هذا الأمر، شرط: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم حذر من التسويف وعدم المعاجلة بالتوبة، فقال: ما الذي تنتظر؟ لا بد من العذاب على الذنب إن لم تتب. يعني كل ذنب يؤقت له توقيت معين، يعني الشخص إذا استمر عليه وثبت عليه ولم يتب فهنا سينزل ذلك العقاب. ما الذي تنتظر؟ لا بد. طبعا في النسبة للدنيا الإنسان قد يقع في بعض المخالفات القانونية لكن لا يكتشف، الشرطة لا تكتشفه إلى آخره، ويبقى بمأمن، لكن الله تعالى رقيب على كل شيء، ولذلك كل ذنب مسجل، الملائكة تسجل كل شيء، والله تعالى يعلم كل ما يقع فيه الإنسان، ولذلك إن لم يسارع بالتوبة فسيأتيه ستأتيه العقوبة المرتبطة بها. ما الذي تنتظر؟ يقول لا بد من العذاب على الذنب إن لم تتب، لا يدفع عنك العذاب إلا التوبة. أما الإصرار على الذنوب، الإصرار على المعاصي، الذنوب ما كان منها بشكل تعد لحدود الله وارتكاب جرائم، وما كان منها تقصيرا وتفريطا في الواجبات والطاعات التي أمرنا الله بها وارشدنا إليه. الذنوب بهذين المعنيين، إما الوقوع في المعاصي نفسها كالفواحش والمنكرات، أو التفريط في المعاصي، أو التفريط عفوا في الطاعات. شخص يترك الصلاة، يقصر في الصلاة، يقصر في قراءة القرآن، يقصر في ذكر الله، والمسؤوليات التي حملنا إياها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، النصيحة للمؤمنين، الدعوة لإقامة القسط، مواجهة الاستبداد، مواجهة الاستكبار، موالاة المؤمنين، كل هذه أمور مسؤوليات حملنا الله إليها لها بها. كل هذه هذين الجانبين من الذنوب علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء ذنوب كما قلنا التي هي اقتحام للمعاصي أو هي تفريط في الطاعات. علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه قبل العذاب. لا بد من العذاب إن لم ينب الإنسان ولم يتب، ولا أحد يمكنه أن ينصره، لا أحد يمكن أن يدافع عنه أبدا. الله تعالى يقول عقب ذلك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أحسن الله تعالى كل ما جاء به حسن، ولكن هناك تشريعات أحسن. يعني الله تعالى مثلا بالنسبة لمقابلة ما الأخطاء التي ترد في حقنا في المجتمع مثلا، فيمكننا أن نعاقب بمثل ما عوقبنا، لكن إن عفونا كان ذلك أفضل، إن أحسننا كان ذلك أفضل، ولذلك أمرنا باتباع الأحسن. يعني هناك مثل رخص وهناك عزائم، فأن نتبع العزائم أفضل من أن نتبع الرخص، وهكذا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وهذا يدل على أن التائب في الحقيقة بعد توبته تجعله حريصا على أن يأتي بالأعمال بصورتها المثالية، بصورتها الكاملة، لا يكتفي بالحد الأدنى. يقول أنا قصرت كثيرا، ارتكبت معاصي، فلذلك علي أن أبادر، أن أسرع إلى أن أقدم عمل أكبر من الذي كان مني حتى أطهر نفسي. لأن التوبة ليس فقط كلاما، حتى الله تعالى غيب عنا هل تاب علينا أو لم يتوب، غيب عنا ذلك، فلذلك نبقى دائما على حذر. لأن التوبة كما قلنا درجات، مثل الثوب، الثوب نغسله فقد يبقى فيه الأثر، فلذلك نحتاج إلى غسله مرات متعددة. ولذلك المؤمن يبقى دائما يتوب ويرجع إلى الله ويسأل الله تعالى، حتى كأنه كل مرة يغسل نفسه حتى يطهرها من كل آثار ذلك الذنب. أن يبادر الإنسان قبل أن يأتي العذاب بغتة، في الوقت غير المتوقع وفي الحال غير المتوقع، والإنسان غافل، وهنا الخطورة. هناك بعض الناس قبل أن يقدم على المعصية يقول سأفعل تلك المعصية وأتلذذ بما فيها من لذة وأنال فيها ما أنال من مكاسب، ثم بعد ذلك أتوب. يتصور كأن التوبة هكذا مفتوحة، ليس بهذا الأمر. يعني قد يفتح له باب، يعني قد يفتح لنفسه باب المعصية ثم ينغلق عليه باب التوبة، هو الذي أغلقه على نفسه لأنه أقدم وهو مصر وهو متكبر. فلذلك يعني ليس من السهل أن يوجد تلك الحال، حال الندم، خاصة وهو مدمن، هو يتصور أنه راض عن فعله وراض عن تصرفه وأنه وقف الموقف الصحيح، مع أن التائب في الحقيقة يندم ندم شديد، يود لو قطعت أطرافه ولم يقع في ذلك الذنب. ثم تحدث عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول سيد عبد الملك نداء آخر يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى عباده الذين آمنوا، هو نداء عظيم ونداء مهم جدا. يقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا، لأن البعض من الناس يتصور أن الانتساب والانتماء الإيماني أصبح بطاقة ترخيص يعني يمارس بها ما يشاء يعني مثل ما تقول المرجئة، يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يفعل ما يشاء ويريد من المعاصي والذنوب ويدخل الجنة. يقول لا، هذه فكرة غير صحيحة إطلاقا. الدين جاء لتزكية النفوس ولإصلاح الإنسان ولإصلاح أعمال الإنسان، والجنة والنار هما جزاء على العمل، وفي الدنيا والآخرة جزاء على العمل. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى مثقال الذرة إن عمل خيرا سيراه وإن عمل شرا سيراه، ولكن يقول لكن الله فتح باب التوبة، التوبة إليه. هنا يوجه نداءه للذين آمنوا أن عليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله، يعني هذا هو الرجاء الصحيح. الرجاء ليس في أن نبحث عن الشفعاء أو نبحث عن التكفير هكذا المجاني، وإنما نبحث من خلال الوسائل التي شرعها الله. كما أننا في المرض مثلا لا ننتظر هكذا المرض يزول بل نذهب إلى الطبيب ونستعمل الأدوية حتى يزول المرض، هكذا بالنسبة للمعاصي لا ننتظر أن تذهب هكذا، بل نحتاج إلى علاجها من خلال الوسائل المشروعة. ما هي الوسيلة المشروعة لإزالة آثار المعاصي؟ هي التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. المطلوب من الجميع أن يتوبوا إلى الله. كل إنسان هو مقصر، كل إنسان هو مذنب، كل إنسان يصدر من جانبه أخطاء ويقصر في أشياء، ولكن يتلافى ذلك بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رجوعا بالندم على التقصير، بالندم على المعصية، بالندم على الذنب، بالإقلاع عن الذنوب، بالعزم على تركها، على عدم العودة إليها. وهذا العزم دليل الصدق. الشخص لا يترك يندم ثم يفكر في أن يعود إليه. يعني حتى البعض يقول إن البعض هو في الحقيقة لم يتب، يعني مثلا تجده كان سكير يشرب الخمر ثم لم يعد له مال أو أغلقت حانات الخمر فصار ترك الخمر. هذا نقول ترك الخمر ولا نقول تاب عن الخمر. فرق بين التوبة وبين الترك. هذا لو فتحت الحانات من جديد لا ذهب واشترى الخمر من جديد. وبالتالي التوبة ليست كذلك. التوبة هي معارف تنبني على معرفة عظم الذنب وخطر الذنب، ثم يندم صاحبها على ذلك ويسأل الله تعالى أن يعفيه من آثار ذلك ويستغفر الله تعالى. يعني هذا هو المراد بالتوبة، وليس مجرد فقط أن الشخص يترك، كان في معصية ثم يتركها لعدم توفر أسبابها أو لعدم قدرته عليها. بعض الناس يصبحوا في مرحلة معينة غير قادر على معاصي معينة فيتصور أنه تاب. لا، لابد أن يندم على كل معاصي السابقة، وإن كان هناك ما يترتب على تلك المعاصي من آثار عليه أن يصححها، وإلا لا يعتبر تائبا. يقول وهكذا حالة يستمر الإنسان عليها ويتوجه بتوجه جاد وصادق. ثم تحدث عن معنى التوبة النصوح الواردة في قوله تعالى وتوبوا إلى الله توبة نصوح، فقال هذه هي التوبة الجادة التي هي توبة كاملة وخالصة، توبة نصوح، النصاحة يعني نصاح خالص صافي كامل. الإنسان توجه بكل صدق إلى الله سبحانه وتعالى وبكل جد، نادما على معصيته، على ذنوبه، على تقصيره، ليس راضيا بذنوبه، ليس راضيا عن أخطائه، ليس راضيا عن تقصيره، بل يندم ويدرك أنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى وأساء إلى ربه العظيم المنعم الخالق، وجلب على نفسه بذلك الشر والخطر، وأنه بحاجة إلى أن يدفع عن نفسه. فتكون توبة جادة صادقة، التوبة النصوح هي التوبة الجادة صادقة كاملة، لا يبقى الإنسان مترددا أو يبقى عازما في نفسه على العودة إلى الذنب ويتصور أن المسألة مسألة استغفار مؤقت. يعني هذا كما يقال استغفار يحتاج إلى استغفار ثم يعود إلى الذنب، أو لا يتخلص من آثار ذلك الذنب من المظالم إن كانت مظالم لعباد الله، إن كان أخذ مالهم يرجع إليهم مالهم، إن كان قد أساء إليهم يصحح ما أساء به إليهم، وهكذا إن كانت مظالم لعباد الله أو نحو من ذلك، فالمطلوب أن تكون هذه التوبة جادة وصادقة وتوجها جادة للإقلاع عن المعصية وعن الذنب وعن التقصير. هذه هي التوبة التي يرجى أن تؤثر في إزالة الذنوب، بل حتى في تبديل السيئات حسنات كما سنرى إن شاء الله عن ذلك ومعنى ذلك في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.